بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. والدين دين الله، قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، والله عز وجل أتمه وحفظه. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتكفل الله عز وجل بحمايته كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبر الله عز وجل البشر بأنه لا يرضى لهم إلا الدين الذي اختاره لهم. قال سبحانه: صبغة الله، يعني دين الله، صبغة الله ومن أحسن، يعني إلزموا دين الله، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يوقنون. وهذا الدين الله عز وجل أبى إلا أن يتمه وينشره في الآفاق، ولو أبى من أبى. قال سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخرج هذا الدين من بين الجبال حتى وصل إلى قلوب جميع البشر في الشرق والغرب. هذا يدل على قوته، وهذا يدل على أنه أيضا منصور. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وينصر الله من قام بالدين لأنه الذي نصر الدين، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله عز وجل هو الذي جعل لهذا الدين الرفعة والمكانة، ومن قوته وعظمته، يعني الدين من مدحه بإذنه واثنى عليه يعلو. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ومن قدح فيه أو في رسوله أو بقرآن هذا الدين لقوة هذا الدين يكفر، يلفظه هذا الدين ويبعده عنه، يخرجه منه. من كان داخلا فيه يخرج بسبب ما يحدثه فيه من خلل في قلبه. لهذا يجب على المسلم أن يحذر كثيرا من أن يقدح في شيء من الدين، أو شيء من شعائر هذا الدين، أو برسول هذا الدين، أو بقرآن هذا الدين، وليكن ممجدا له معظما له، لأن أعظم البهتان هو البهتان في دينه سبحانه، والبهتان في رسله، وبهتان من قام بهذا الدين وهو رب العالمين. لهذا كان عقاب من سب الدين أو استهزأ به أو سخر به أو برسوله أو بالقرآن هو الكفر، وهذا بالإجماع والعياذ بالله. والسخرية تكون باللسان أو بالفعل، وعلى كلا الحالين يكفر. باللسان يعني بالقول، فمن تلفظ في ذم هذا الدين بالقول يكفر والعياذ بالله. وكذلك من سخر بهذا الدين ولو بالفعل، مثل الغمز أو اللمس أو إخراج اللسان بالشفتين يريد به السخرية، أو حركة يد يريد به ذل هذا الدين ونحو ذلك، فهو أيضا من أنواع الكفر والردة عن هذا الدين. قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعض، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال سبحانه: إذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فعلى كلا الحالين من السخرية بالدين، من سخر به يخرج حتى لو بطأطأة رأسه، يشير بذلك أنه لا يريد الدين أو السخر بأهل الدين، أو أنه ناصر لأعداء الدين على أهل الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين قوي، لقوته من قرب منه لفظه، من قرب منه ليعاديه لفظه، ومن دخل فيه أعزه، وكل ذلك بعزة، كل ذلك لأن الله عزيز قوي. فليستظل المرء في ظل قوة الله وفي ظل عزته وفي ظل جبروته عز وجل، فلا أقوى منه ولا أكبر منه ولا أعظم منه ولا أجل منه. كيف وهو الدين الصحيح؟ بل كيف وهو الدين الذي يؤدي إلى الجنة، وهو الذي زحزح العبد عن النار. فلهذا يجب الشخص أن يمدح وأن يثني وأن يحب هذا الدين، لأنه سوف يؤدي به إلى السعادة، كما أن صاحبه في الدنيا سعيد، وأيضا يسعد به في الآخرة في دخول جنات النعيم ورؤية رب العالمين. لهذا يجب على الشخص أن يفتخر بهذا الدين، وأن يعظمه في قلبه، وأن يظهر حبه له بلسانه، وأن يمجد رب العالمين، فهو الذي اختار هذا الدين لنا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ولهذا أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، تمجيد لرب العالمين. وأول ما يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة تمجيدهم لرب العالمين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. وإذا فرغ من حساب الخلق مجد الله نفسه، وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. ولما خلق الله السماوات والأرض حمد نفسه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فينبغي للعبد، فعلى العبد أن يكثر من حمد الله عز وجل، ومن تمجيده وإظهار محاسن وفضائل هذا الدين. قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. من هزل أو سخر أو استهزأ أو نصر أحدا على هذا الدين بشيء فيه ذكر الله، يعني ولو شيئا يسيرا، فمن سخر بهذا الدين ولو بشيء يسير فيه ذكر الله من آياته سبحانه، يسخر مثلا بشيء من القرآن، أو يستهزئ بها أو يجحدها ونحو ذلك، هزل بشيء فيه ذكر الله، أو الرسول يعني يسخر كذلك والعياذ بالله بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يهزأ به وبدينه ونحو ذلك، فهذا الكفر والعياذ بالله. أو القرآن كذلك، من يهزل يستهزئ بالقرآن سواء بالقول أو بالفعل، بالقول بأن يذم هذا القرآن، بالفعل بأفعاله في القرآن، بإهانة القرآن، مثل ما يفعله والعياذ بالله بعض السحرة من فعل أمور قبيحة مع كتاب الله، ليحصلوا على أمور منوا بها من قبل الشياطين. ومن هزل بذلك كفر بالإجماع للآية التي ساقها المصنف، ولما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الردة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ومن أنواع الردة هذه الأمور. لذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام قال: من استهزأ بشيء فيه ذكر الله، من استهزأ بآياته أو برسوله فقد كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذا الباب ذكر المصنف ما معناه أيضا في نواقض الإسلام. قال: وقوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله عز وجل: قل أبي الله، يعني يا محمد، لما سخر من سخر من المنافقين كما سيأتي، لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه أنزل الله هذه الآية كما سيأتي، قال الله له: قل أبي الله، يعني هل تسخرون بالله؟ أبي الله وآياته أي القرآن ورسوله كنتم تستهزئون. ويكفر الإنسان إذا استهزأ بالدين ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. فمن استهزأ بالدين ليضحك الآخرين والعياذ بالله يكفر حتى ولو كان يعتقد خطأ ذلك. ومن استهزأ بالدين من أجل منصب ونحو ذلك أو ليسخر الآخرين أو ليلفت الأنظار إليه حتى ولو كان يعتقد كذب ذلك. فمن استهزأ بالقرآن فمن استهزأ بشيء فمن استهزأ بالدين ولو لم يقصد حقيقة ذلك فمجرد الاستهزاء كفر والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. هذا توبيخ لهم بنفي الاعتذار، اعتذرتم أو لم تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يدل على أنه فيهم إيمان لكن الإيمان لم يكن واقرا في قلوبهم. فهم فيهم إيمان وفيهم إسلام، فبمجرد هذه الألفاظ كفروا. فإذا قيل إنهم كانوا أصلا منافقين نقول لا، فيهم إيمان لكن الإيمان لم يوقر في قلوبهم، وكفرهم الله عز وجل بعد أن كانوا مؤمنين. فدل على أن من تلفظ بمثل هذه الألفاظ يكفر بعد إيمانه، وليس معناه أنهم كانوا منافقين ثم لما تلفظوا بهذه الألفاظ أظهر الله حقيقة إيمانهم. لا، الآية خلاف ذلك. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا رأي شيخ الإسلام وغيره على أن الكفر كان لهم بعد أن كانوا مؤمنين، فليس معناها كانوا خارجين لكن الله فضحهم وأخرج نفاقهم. لا، كانوا أصلا على الإسلام وذهبوا مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما تلفظوا بهذه الألفاظ القبيحة كما سيأتي خرجوا من الدين بسبب هذه الألفاظ التي تلفظوا بها. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني لا بد لا محالة سنعذب بعضا من هؤلاء التي قالوا تلك المقالة الخبيثة، وبعفنا وفضلنا من تاب وعاد إلى هذا الدين فسوف نعفو عنه. لذلك ثم بعد ذلك قال المصنف عن ابن عمر، وذكر المصنف رحمه الله القصة في سبب نزول هذه الآية وما حدث بعد نزول هذه الآية. فقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني كل واحد منهم ذكر لفظا لكن معناه واحدا، ومجمل ما قالوه ما ذكره المصنف رحمه الله كالملخص لتلك الأقوال. أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحدث عوف أن رجلا قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني يسخرون بالنبي، يعني القراء، يعني القراء يعني بذلك النبي، يعني بذلك القراء، يعني بذلك القراء والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ذلك لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء، وإنما ذكروا ما في قلوبهم ليقطعوا به ما في الطريق، ليقطعوا به الطريق من عناء السفر، وليؤنس بعضهم بعضا، وليقطعوا به ما يحدث لهم من مشقة وما يحصل من تبسط في أمور السفر من الأقوال والأفعال ونحو ذلك، ولم يقصدوا حقيقة الاستهزاء لكن مجرد هذا اللفظ أخرجهم من الدين. فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكبر بطونا يحبون الأكل، ولا شك هم كاذبون في ذلك. لذلك عوف بن مالك قال كذبت ولكنك منافق. لماذا كاذب؟ لأنه ذكر لأنه ذكر صفات المنافقون متصفون بها لا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الصفات الثلاثة هي من صفات المنافقين، لكن وضعها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللرسول عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون هم أرغب بطونا، هم أرغب بطونا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أخبر أن المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهذا حقيقة. لهذا ترى الكفار على مائدة الطعام يأكل أكثر من أكل المؤمن، فدل على أن الكفار والمنافقين يأكلون أكثر من المؤمنين. ومن مقالة الصحابة رضي الله عنهم إن قوم لا نأكل حتى نجوع، ليس لهم همة على الأكل، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني إذا أكلنا لا نشبع بطوننا، يأكلون ما يسد بهم، ما يسدون به جوعتهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته من شدة الجوع، وربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، خرج من بيته من شدة الجوع وربط الحجر على بطنه، وفي غزوة الأحزاب ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وأبو هريرة كان يسقط في الطرقات كما في صحيح البخاري من شدة الجوع، ويأتي الرجل ويطأ على بطنه قال ويظن أني مجنون، وليس بجنون إنما هو الجوع. وأبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وعمر خرج عمر الخطاب فرأى أبو بكر خارج قال ما الذي خرجك؟ قال الجوع. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خارج فقالوا ما الذي خرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الذي أخرجكما، يعني الجوع. ومن شدة الجوع يخرج خارج المنزل يريد طعام ما فيه. وأتت امرأة إلى أزواج إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت طعاما فلم يجدوا عندها سوى ماء، وذهبت إلى البيت إلى بيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى فلم يجد عندها ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحثوا هل في بيوته طعاما ليعطوا تلك السائلة، فكلهم قال ليس في بيتنا سوى ماء. بيت النبوة، بيت الرسالة، وأكثر من بيت ما فيه إلا الماء. أين أصحاب الجوع وأين أصحاب الأكل؟ هل هم المنافقون والكفار أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخير بالملك والرسالة أو العبودية والرسالة، فيختار العبودية على الرسالة، وهو الذي قال الله له تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها واجعل لك قصورا، ومع ذلك ما أرادها، يريد ما عند الله. قال الله له وللآخرة خير لك من الأولى، وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيعطيه من الرفعة والعزة والمكانة يوم القيامة من الجنات النعيم. بل إن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطلع إلى أمور الدنيا، قال سبحانه له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. حتى الدنيا لا تطلع إلى ما فيها، حتى بصرك لا ترفع إلى المساكن وغيره. قال الله له لما قال لا ترفع، لماذا؟ قال ورزق ربك خير وأبقى، ما ادخر لك في الآخرة خير مما في الدنيا، مما هو في الدنيا ومن متاعها. فأين الآكلون وأين الجائعون؟ وأين الذين عقولهم وقلوبهم للآخرة؟ وأين الذين يتعلقون بالدنيا ويتشبثون بها؟ بل الذين باعوا دينهم من أجل الدنيا، إذا ذهبوا إلى الكفار قالوا معكم، وإذا ذهبوا المنافقين قالوا معكم، يريدون الدنيا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فدل على كذب مقالة هذا المنافق، وحقيقة كذب حقيقة، لا دفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة تخالف ذلك. الصحابة رضي الله عنهم مصعب بن عمير مات ولم يجدوا قميص يغطي جسده، إذا غطى وجهه خرجت قدمه، وإذا غطى قدميه خرج وجهه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى وجهه فخرجت قدمه. هل هؤلاء أصحاب الدنيا أم الذين زهدوا في الدنيا؟ قال و أكذب ألسنا ولا أكذب ألسنا. يبهت هذا المنافق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ببهتان هو فيه بحقيقة هي فيها بحقيقة هم فيها. الله يقول للمنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهم الكاذبون. والصحابة الله قال عنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالصحابة هم الصادقون. بل إن قائد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الملقب بتلك الصفة العظيمة وهي الصدق أبو بكر الصديق. بل إن المرأة بل إن امرأة الإسلام العظيمة ملقبة بذلك اللقب العظيم الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. فالمنافقون هم الكاذبون. وقال ولا أجبن عند اللقاء. يبحث أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ببهتان المنافقون هذا هو هذه هي صفتهم المختصون بها. قال الله عنهم يعني المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم إذا أتى عدو يظن أنه سيقتلهم يخافون. وفي غزوة أحد انسحبوا من الجيش وقالوا لو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يخافون من الموت فهربوا من ذلك. وهم إخوان اليهود واليهود أشد خوفا منهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وقال عنهم الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو مزحزح من العذاب يعمر فيكره الموت. أما المؤمن فهو الذي يبحث عن الموت لأنه مدخر وموقن بما عده الله له من جنات النعيم فهو الذي سعى في رضاه وزهد في الدنيا. فقال ولا أجبن عند اللقاء. أما الصحابة هم العظام في غزوة أحد وهم قد انهزموا يتتبعون الجيش حتى وصلوا إلى حمراء الأسد وهم الجرحى والمتألمون نفسيا وهم المتعبون لكثرة ما وجد فيهم من القتل ومن شجاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذهب معه يتابعهم بل ويمكث هناك 3 أيام إرهابا للعدو. وأين الجبناء؟ وهم الذين يصمدون في غزوة حنين ويصمدون في غزوة أحد حتى يصل العدو إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فطلحة رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره والرماح تضربه في ظهره من هنا وهناك ويقي بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أين الشجعان هؤلاء أم الذين لما رأوا أعين الجيش في غزوة أحد ينحرفون ويعودون إلى المدينة ويمكثون عند النساء؟ أين الشجعان هؤلاء أم هؤلاء؟ أين الشجعان الذين يطلبون الجنة وما عد الله لهم فيها أو الذين يطلبون الدنيا ومتاعها ويتلذذون فيها بل وهم منافقون يبيعون الدنيا من أجل شهواتهم؟ فلما سمع عوف بهذه المقالة العظيمة الأفاكة الذين هم متصفون بها ويبهتون بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أمر عظيم. بهت أفضل الصحابة بأقبح البهتان. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه يعني صدقه وأخبره قبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل وجد الوحي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تلك الآيات إخبارا بتلك المقالة الخبيثة التي قالها وديعة ابن ثابت. فأتى ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وضع رحله يعني على بعيره وركب على بعيره عليه الصلاة والسلام. وهذا المنافق يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ويقول له يا رسول الله لم نقصد بذلك إلا حديث الركب لنقطع به عنا الطريق ليقطع الطريق فيحكون ويتحدثون يقصدون به اللعب ويقصدون به المسامرة ونحو ذلك. لكن الدين ما في لعب، الدين ما في مسامرة، الدين ما في إلا تعظيم، والدين ما فيه إلا تبجيل، والدين ما فيه إلا ذل وانخضاع لرب العالمين. قال ابن عمر: فكأني أرى، يعني ذلك الرجل، متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة الحبل الذي يربط به المتاع، فهذا الرجل متعلق بنسعة النبي صلى الله عليه وسلم، بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة. وإن الحجارة لتنكب رجليه، تضرب في رجليه وهي تعلق بالناقة: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام عظيم، مثل هذه المقالة لا يحبها لصحابته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يقدح أحد في صحابته، فهم أهل الصدق وهم أهل الإيمان، وهم الذين دافعوا ونشروا وكافحوا هذا الدين ووقفوا معه. وكان والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فيزيد عليه ذلك الرجل يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أردنا بذلك إلا حديث الركب ونقطع عنا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذا الكلام الذي نزل به رب العالمين، ولا يلتفت إليه احتقارا لشأنه. فقد قدح في أفضل جيل بعد، فقد قدح في أفضل رجال بعد الأنبياء، وذم أعظم خلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فدل على، فتبين مما سبق أن من استهزأ بالدين أو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالقرآن أنه يكفر، حتى ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. فلو قدح في الدين من أجل أنه قال: هذا عملي وأنا لا أريد ذا، وأنا هذا عملي وأخشى من وظيفتي، ورسمت هذا الرسم مثلا أو كتبت هذه المقالة من أجل وظيفة، نقول حتى وأنا لم أقصد الاستهزاء، نقول حتى ولو لم تقصد حقيقة الاستهزاء، فإن مجرد الاستهزاء والتلفظ به أو إظهار بعض الأفعال في السخرية بالدين يخرج الشخص من الملة. فواجب على كل عبد أن يحفظ لسانه عن هذا الدين، بل يجب عليه مع ذلك أن يعظم هذا الدين وأن ينشر هذا الدين وأن يحافظ على دينه. فلا يعلم الشخص أنه بكلمة واحدة قد يمرق من هذا الدين والعياذ بالله وهو لا يشعر. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.